وبشر المؤمنين بأن لهم الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا استعذت بالله من كل شيطان وبسملت باسم رحيم الرحيم رب عالم خالق للأجوال صلاة وسلاما على النبي العلمان محمد بن عبد الله رفيع المقام سبي الكريم بدأت ببسم الله والحمد أولا بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف البلاء والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بوبا سعد القارئ المقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا. ولا يغرنك

إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت كذلك النشور من من أنثى

وما أنت بمعجز جزا يوسف قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها على ما سمع حضراتكم قارئ إذاعة التلفزيون العربي أنا وهو فضيلة القارئ الشيخ مديح هدى سعد القرار المفيد بمدينة المقازيق بمحافظة الشرقية نقلناها لحضراتكم عبر أسير مواجهة إذاعتنا العاملة والهندسة الكهربائية الصوتية والأولوية الأنوار الحديثة تحت إدارة الحج حمد جعفر وأولاده السمرونية أسر القصيرة بيد المتن الطلال ومخازن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة الحج عطية أبو غنيمة وأولاده أبو نجاح وقد قام بواجب الضيافة إلى السادة المعزول إدارة المتر محمد أبو المجد والمقيم الزمرونية أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا